واقعا يعني اكو الجهل، الجهل دي يخلي استخداماتنا لله ورسوله وآل محمد دي تخلي الشارع يكرههم، شارع دي يكره ربه. يعني من يجي متسول يجي دي يقدي واقف بإشارة مرور، اجى دي يريد يتسول، ايش قال له هذا؟ قال له الله ينطيك. انت من دي تقول له الله ينطيك ده تستخدم الله استخدام سلبي لو إيجابي، أنت كارها ما تريد تطيه ده طرده ده تدب على اليمن على الله. زين لو فرضنا هذا محتاج أو ما محتاج، هذا ما راح تصير عنده مشاعر إيجابية لو مشاعر سلبية من الله سلبية. أنت من ده تشوف أغنية حلوة ايش ده تقول؟ ده تقول الله، ده تستخدم لفظ الجلالة على فرج موضوع مو لطيف. والبعض ده يستخدم لفظ الجلالة استخدام يعني حتى على مسائل أجلكم الله تافهة، من تعجبه يقول عليها الله. زين هذا إطلاق لفظ الجلالة على التافه، هذا ايش راح يخلي المقابل يحترمه يحبه للفظ الجلالة؟ لو راح يصير عنده مشاعر سلبية. إذا هذا المولد الرئيسي للكفران سب وشتم الله منين اجى؟ من هذا الموضوع. انا دا استخدم النبي محمد صلى الله عليه واله في حي السلبي، من يجي داعش او القاعده يسبون الايزيديه تحت اسم محمد ويكتلون الطوائف والمذاهب تحت اسم محمد وتقوم الطائفيه تحت اسم محمد، الشاب هذا دا ينشأ ايش راح يصير مشاعره؟ من تستخدم اسم أهل البيت تصعد بيه بالانتخابات توصل بيه للقصور وتقعد تبوق بيه اسم الناس، من تستخدم اسم أهل البيت لتوليد الكراهية بين الطوائف، من تستخدم اسم الحسين أو الزهراء أو أحد المعصومين في ما أعرف إيش أقول لك، أبا وعلي ذاك اليوم كومة زبايل قذارة بالشارع وحاطين صورة الحسين لو الإمام علي بالنص، إيه هذا استخدام سلبي لو إيجابي؟ مو هاي الشباب الآن تمتلك الأنترنت تمتلك الموبايل تمتلك الهاتف، من طب وتشوف شعوب لا تعرف الله ولا تعرف محمد ولا تعرف آل محمد وتشوفها شعوب نظيفة شعوب متقدمة وشعوب متطورة شعوب عندها قانون شعوب عندها حياة شعوب عندها إنسانية، وتباوع لك أنت المتمسك بالله ومحمد وآل محمد لا إنسانية، المي للشربة وسخ، شارعك وسخ، المسجد وسخ، الحسينية وسخة، إيش تحكم عليكم؟ صح الداعش شيله أنا غلطان؟ أنا ليش أقول للابن الـ14 ابن الـ15 أبويا أنت؟ لا تمشي بنفس الممشى مال هذا الجيل، انطلق من الإنسانية، اظهر إنسانية هذا الدين، إنسانية هذا النص، إنسانية نفسك، قدم حسين جميل، قدم زهراء معلمة مربية، قدم ربك مو كرب عنصري، قدمك رب، رب جميل يحب الجمال، رب شرع للحب شرع للعلم، مثل ما قدم محمد صلى الله عليه وآله ذاك المجتمع الجاهلي، مثل ما قدم علي بن أبي طالب ذيك الأمة اللي اصطفت لقتل إمامها، مثل ما قدموا أهل البيت عليهم السلام، ومثل ما راح يقدم الإمام المهدي.